فالتراب الغار عما نسجت عنكبوت الغار ليلا مذ أقامت فالتراب الغار فالتراب الغار عما نسجت عنكبوت الغار ليلا مذ أقامت وسل وإنه ليسعدني مشاركتكم في هذا الاحتفال الكبير بذكرى هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة المنورة التي ناصرت الحق ورسخت قواعد الهدى في رحابها العطرة، المدينة المنورة التي انطلقت من أرجائها جحافل الإيمان لتفتح الأقطار وتنشر النور في جميع أنحاء المعمورة. وإنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أقف هنا على هذا المنبر مرددا ومنشدا في هذه الذكرى الغالية وفي هذه المدينة الطاهرة، مدينة العلم والشريعة، مدينة العلم والشريعة المحمدية التي أرسى قواعدها منارة العلم، أجل منارة العلم وشمس الشريعة، سيد الحبيب محمد بن الهان، أجل هو الذي أرسى قواعد هذه المدينة، قواعد هذه المنارة، محمد النبهان ذلك المنارة التي لا ينطفي شعاعها مدى الأزمان. أجل يا سيدي يا أبا أحمد، أجل سيدي يا أبا أحمد هو الذي زرع هذه الغرسة المعطاء، هذه الغرسة المعطاء التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من ثمرها هذه الزهور العطرة، هذه الزهور العطرة التي أراها أمامي الآن، زهور العلم الذي انبثق من هذه الدار ليشع على العالم نورا وضياء، بعد أن أصبحت الناس تتخبط في دياجير العتمة، جاءت هذه المدينة لتتوالد منها زهور العلم، لتنير القلوب والعقول بالشريعة المحمدية. رحمك الله، رحمك الله يا سيدي يا أبا أحمد، وجزاك عن الأمة المحمدية كل خير، وسلاما لك يا صاحب الذكرى، يا سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا بطل العوالم، يا من هاجرت لنصرة دين الله وكان النصر بإذن الله، ولتتحدث الأمم والدهور بذكراك يا حبيبي. وقف الخلق ينظرون مداري كيف شع الهدى على كل نجد، وطلب ينظرون مداري كيف شع الهدى على كل نجد، أنا دار الإيمان هو المثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجد. وصف الناس ينظرون مداري كيف شع الهدى على كل مجد، أنا دار الإيمان والمثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجد. ألا إن بدد الزمان شعاعي، ألا إن بدد الزمان شعاعي، لن أنا ذات الجبال والمثل الأعلى ورمز الخلود في كل مجد. ألا إن بدد الزمان شعاعي لم ترى النور هذه الأرض بعدي. أنا خير بالصاع كرمني الله. بخير الأنام في خير لحظي أنا قابلته بأرحب صدر ثم أودعته حشاشة كبدي. خير البضاع كرمني الله بخير الأنام في خير لحظهم. عيني أنا قابلته بأرحب صدر. يا عيني أنا قابلته بأرحب صدر ثم أودعته حشاشة كبدي. وفي رحابي ترعرع العلم طفلا ومشى حارسا جحافل أسدي. وفي رحابي ترعرع العلم طفلا يا عيني ومشى حارسا جحافل أسدي. ومضى فارقا بعشر ألوف يتحدى بعزم لم أن يعزي. يزرع الأرض لا يهاب المنايا ويدك الحصون من غير رعدي. سهم موسى وتلك همة موسى. أنا أضعتها بألبان نهدي. سهم موسى وتلك همة موسى. أنا أرضعتها بألبان نهدي. الأسير الذي به يتباهون لقد كان لي كأصوع عبدي وجيوش السماء يوم حنين نصرت مع شريف أكرم جندي. وجيوش السماء يوم حنين نصرت مع شريف أكرم جندي. أنا هذا الذي ذكرت. أنا هذا الذي ذكرت. فمن ذا يرفع الرأس بعد هذا تحدي. أين من عقبة ابن نافع صنديد البطولات من مجدد عصرات. خاطب السيف في اليمين فلما طرد الماء من جواده نحرا وصاح ربي لولا الخضم أمامي أقف الآن عنده مضطرا. لمضيت الغداة للحرب أبدي هي كف أبت بأن تأخذ أجرا. وجيوش السماء يوم حنين نصرت مع شريف بأكرم جندي. ألا هذا الذي ذكرت. فمن ذا يرفع الرأس بعد هذا التحدي. يا رب صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على الذات المحمديه.